الحرب نحب نموتو خلي للعزوزة فوتو والحرم منفعنا فوتو يمي الحرم يزينا خاسرين وحومنا وحلة بيت الدور تي ما يفني وربي قاسين وبلد زدك بش تغور يمي الحرم يزينا خاسرين وحومنا وحلة بيت الدور تي ما يفني وربي قاسين وبلد زدك بش تغور تخدر يا تستعمل شيخة ولا تصدر والامي ما بالقفوف تسبر زيد الباب علينا تسكر قدر علحنيش لازمك زيب بتش متنكر فما وجي عاوز تقتل بس ايب تتسكر قدش من واحد في مخي بيتي فكر بيتي فكر باللي بو خليه وخلى الدنيا فيه تعثر بين الزقي واللبيسة والعسلية يتحسر يتمنى في الموت وزيد في القعدة شقف تكسر مش باش تفسر تحبوا الحرب نحبوا نموتوا خلي للعزوزة فوتوا والحرم منفعنا بوتوا يمي الحرم يزينا خاسرين وحومنا وحلة بيت الدور تي ما يفني وربي قاسدين وبلد لزتك بش تغور يمي الحرم يزينا خاسرين وحومنا وحلة بيت الدور تي ما يفني وربي قاسدين وبلد لزتك بش تغور تذكر واللي عنده فلوس علينا تكبر كان المحنة خديتو يبيتي ستر واللي حسدش بينا بير تحندر فلوس السلعة يداوي بيها في الحنينة هيك الشارع ولا تانا ربي رضينا انسى الدنيا براح وما ان شاء الله زينا ان شاء الله زينا نتعدو من الغسرة ولا حيوت لي تكالي فينا من البلاد مربحنا وحنا من اللي زمو فينا موكيت ويتي تحلى واللي احلاش عند القيمة مش باش تفسر تحبوا الحرب نحبوا نموتوا خلي للعزوزة فوتوا والحرم منفعنا بوتوا يمي الحرم يزينا خاسرين وحومنا وحلة بيت الدور